عقدة عقدها شيطان. بسم الله تحل عقدة عقدها شيطان. بسم الله تحل كل عقدة عقدها ساحر. بسم الله تحل كل عقدة عقدها ساحر. بسم الله تحل كل عقدة عقدها ساحر. بسم الله تحل عقدة عقدها ساحر. بسم الله تحل عقد قديمة. بسم الله تحل عقد قديمة. بسم الله تبطل أسحار قديمة. بسم الله تبطل أسحار قديمة. بسم الله تبطل أسحار قديمة. بسم الله تبطل أسحار قديمة. بسم الله تبطل أسحار قديمة. بسم الله تبطل أسحار قديمة. بسم الله تحل عقد قديمة. بسم الله تحل عقد قديمة. بسم الله تحل الأسحار. بسم الله تحل الأسحار. بسم الله تحل الأسحار. بسم الله تحل الأسحار. بسم الله تخرج العيون. بسم الله تخرج العيون. بسم الله تخرج العيون. بسم الله تخرج العيون. بسم الله تخرج العيون. أعيذك بالله من شر كل عين لامة. أعيذك بالله من شر كل عين لامة. أعيذك بالله من شر كل عين لامة. أعيذك بالله من شر كل عين لامة. أعيذك بالله من شر كل عين نظرت. أعيذك بالله من شر كل عين حاسدة. أعيذك بالله من شر كل عين حاسدة. أعيذك بالله من شر كل عين ناظرة. أعيذك بالله من شر كل عين حاقدة. أعيذك بالله من شر كل عين باردة. أعيذك بالله من شر كل عين حارة. أعيذك بالله من شر كل عين حارة. أعيذك بالله من عيون الجان. أعيذك بالله من عيون الجان. أعيذك بالله من عيون الشيطان. أعيذك بالله من عيون الشيطان. أعيذك بالله من عيون الشيطان. أعيذك بالله من عيون الشيطان. أعيذك بالله من كل إنس وجان. من كل إنس وجان. من كل إنس وجان. من كل إنس وجان. أعيذك بالله من كل إنس وجان. ومكر الشيطان وحسد الإنسان وسحر الشيطان وسحر الإنسان. أعيذك بالله. أعيذك بالله. بسم الله على بدنك. بسم الله على بدنك. بسم الله على مالك. بسم الله على أهلك وولدك. بسم الله على بدنك. بسم الله على مالك. بسم الله على أهلك وولدك. بسم الله على دابتك. بسم الله على كل شيء أنت فيه في نعمة. بسم الله على كل نعمة. بسم الله على كل نعمة. بسم الله على كل نعمة. بسم الله على كل نعمة. أعيذك بالله من كل شيطان يظهر بالليل ويكمن بالنهار. ويكمن بالنهار. أعيذك بالله من كل شيطان. أعيذك بالله من كل شيطان يكمن بالليل ويظهر بالنهار. أعيذك بالله من كل شيطان يراقبك. أعيذك بالله من كل شيطان يتبعك. أعيذك بالله من كل شيطان يتبعك. أعيذك بالله من كل شيطان يتبعك. حصنتك بالله الذي لا إله إلا هو من كل عين نامة. ومن كل شيطان. ومن كل شيطان. ومن كل ساحر. حصنتك بالله الذي لا إله إلا هو من كل شيء يضرك. حصنتك بالله الذي لا إله إلا هو من كل شيء يضرك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

أو عين حاسد أو عين حاسد أو عين حاسد أو عين حاسد أو عين حاسد أو عين حاسد أو عين حاسد أو عين حاسد أو عين حاسد أو عين حاسد أو عين حاسد أو عين عائن أو عين عائن أو مس شيطان أو مس شيطان أو مس شيطان. الله يشفيك بسم الله أرقيك. أعيذك بكلمات الله التامة، أعيذك بكلمات الله التامة من كل عين لامة، أعيذك بكلمات الله التامة من السامة ومن العين اللامة، أعيذك بكلمات الله التامة من السامة ومن العين اللامة. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.